بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة الخامسة: الذي يعطي الكثير لا يبخل بالقليل. كان من عادة جحا أن يدعو الله عند كل صلاة ويطلب إليه أن يعطيه 1000 درهم ذهبا، وإنه لا يقبلها إذا كانت 999. وكان له جار غني يسمع عصر كل يوم هذا الدعاء، فأراد أن يمتحن جحا فأخذ 999 درهما ووضعها في كيس. ولما جاء وقت العصر وكان جحا يدعو ربه، رمى إليه جاره بالكيس واختبأ وراح ينظر. فرح جحا فرحا لا يوصف وسجد لربه شاكرا وحمل الكيس وبدأ يعد ما فيه، فوجده ينقص درهما واحد فلم يهتم، وقال: إن الذي أنعم علي بهذا لا يبخل علي بدرهم واحد. ثم أخذ الكيس وخبأه. أسرع الغني إلى جحا ضاحكا وقال له: رد إلي ذهبي، فقد أردت أن أمتحنك وأداعبك، وقد عرفت إنك لم تلتزم بما طلبت في دعائك. قال جحا مستغربا: أي ذهب هذا الذي تتحدث عنه؟ هل سبق لك أن أعرتني شيئا؟ قال الغني: يا جحا، إن الدراهم ليست دراهمك، بل هي دراهمي ألقيت بها إليك. قال جحا: إنك ولا شك مجنون، وهذه القصة لا يصدقها أحد، فهل يوجد من يخاطر بمثل هذه الدراهم ويرمي بها؟ إنما نزل علي هو جواب دعائي من خزائن الله الواسعة. واستمر النقاش بينهم طويلا، وجحا لا يتزحزح عن قوله. وأخيرا قال الغني: لا يمكن حسم هذا النزاع إلا في المحكمة، هيا بنا إلى القاضي. قال جحا: لا أستطيع الذهاب إلى القاضي لأن مقره بعيد والطقس بارد، وليس عندي من الثياب ما يرد عني قسوة البرد. قال الغني: أنا أتيك ببغلتي وعباءتي. وهكذا صار الغني على رجليه وركب جحا الدابة وارتدى العباءة وذهب إلى المحكمة. بدأ الغني يحكي قصته، ولما انتهى قال القاضي: وأنت يا جحا ماذا تقول؟ قال جحا: سله إذا كان قد أعطاني درهما واحدا في يوم من الأيام، والحقيقة إني طلبت من الله ذهبا، وهو سبحانه كريم قادر على إعطاء الكثير والقليل، وإن ما يدعيه ليس إلا مكرا وخداعا ليأخذ مني مالي، ولو استطاع أن يدعي علي ببغلة موجودة في الخارج لما تأخر. دهش الغني من هذه القصة الجديدة وخاف أن تلحق البغلة بالدراهم، فقال: أو تنكر علي بغلتي أيضا وقد أتيتك بها لتركبها؟ قال جحا: هل سمعت يا سيدي القاضي إلى هذه الدعوة الجديدة؟ إني أخشى أن يدعي أيضا إنه صاحب ما تملكه يداي، بل إنه قد يتمادى في الدعاء إلى ما أرتديه من ملابس ويقول: إن هذه العباءة له أيضا. فارتبك الغني وقال: أوليست هذه عباءتي التي أعرتك إياها؟ عندئذ حكم القاضي لجحا وقال للغني: لقد ظهر لي بطلان دعواك وانكشفت حيلك وأكاذيبك، فأنت تريد أن تسلب هذا الرجل أملاكه. خرج الغني حزينا متألما، أما جحا فقد ركب البغلة وعاد بها وبالعباء إلى داره مطمئنا راضيا. وصل جحا إلى داره وأرسل يطلب جاره الغني، فجاءه ضارعا مستغيثا، فدفع إليه جحا دراهمه بتمامها وقال له: إياك بعد اليوم أن تتدخل بين الخالق والمخلوق، وأن تزعج عباد الله الذين يطلبون من خزائنه التي لا تنفد.